معتزلا جميع بيوتاته. خبرت بيوت النبي ان الرسول في طريقه من عزلته اليهن. ده كان تخيل الارتباك اللي جاي. طب جاي يعمل ايه؟ في امر، لابد في امر. نعم. وفي ناس لا تاتي الا يعني بتربيه معينه. صحيح. في ناس كده للاسف. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه وتكفيه الاشاره. بس وراه يقرا. الثاني يقول يا سيدي يا استاذ يا استاذ. يقول معذره في المثل العامي، معذره يعني بصق على وش الرذل قد مطر. قلت في نفسي. هذا يعني يسامحني لا صحيح يعني بالمثال يتضح المقال. بالظبط. تسرب الخبر الى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. فطبعا ارتبكت البيوت كلها في ما جاي خبر إرهاصات من الطلاق مثلا. ممكن وارد بعد 29 يوم اسباب لم يحدث مثلا. في حد تدخل. اصل مين يتدخل؟ اصل بيوت عاديه هي ابوها يتدخل، خالها، عمها، امها. وابو بكر الصديق مثلا يعني صديق الامه وصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. حياؤه يمنعه رضي الله عنه ان يكلم الرسول في امر ابدا. ولولا العلم ان ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر رضي الله عنه يوم في حادث الافك التي سوف ان شاء الله نسردها الحلقه القادمه ان شاء الله ان كنا نهدون باذن الله. بارك الله في عمرك. هل ابو بكر تنفس او نطق ببنت شفه؟ لا ابدا ابدا. ما بقى سبحان الله. ذهب واخذ خد بنته وفضل ساكت. وده يا بنتي قولي سبحان الله. فلما نزلت البراءة. يعني الدرس المستفاد هنا مثلا اذا حدث حادث بين زوج وبين زوجته اتركوا البيوت تصلح نفسها. لا ياتي ابو الزوجه يقول انا اعرفه هو ابن مين واحنا مين. ولا بد ان يرضع ولا بد ان يضرب ويسجن ويذهب خلف عين شمس. كان لي صديق رحمه الله عليه كان رجلا كبير السن، كان عنده 7 بنات ما شاء الله. فلما كان بنت من بناته تغضب من زوجها وتاتي لبيت ابيها يقول لا لا لا روحي بيت زوجك الاول هاتيه وتعالي وانا اخذ بنكم. فياتي زوجها ليقبل يد حماه وخلص المساله. انا رجل محترم بهذا الشكل لك ان تتخيل. روحي انا لا اسمع منك، هات الاول زوجك انتوا الاثنين مع بعض. الله. هذا الاب. هذا اب ما يحدث. نهبط للواقع. أيوة ناخذ الدرس. أيوة ما يحدث في بيوتنا غير هذا. هذا يسمع من طرف على حسب الطرف الاخر. احنا بنتزوج بالكتاب والسنه ونعيش بعيد عن الكتاب والسنه ونطلق ولا علاقة لنا بالكتاب والسنة. خلاص فهم وصلت لك الرسالة كده؟ وصلت الرسالة. يعني من غير ما تفصيل يعني. صحيح. طبعا. والله لو فصلنا لكل جيدا يعني حتى ترتدع البيوت. طيب عايز اسأل في ايه؟ انا بنتزوج على كتاب والسنة. يقعد كده يقول له ايه؟ زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. وبعض البلاد يقول لك وعلى مذهب الامام ابو حنيفة. ما اعرفش ابو حنيفة تزوج على انهي مذهب. المهم يعني يا ابني كتاب والسنة. المهم. نعم. ده خلاص الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان. القصه دي نعم. لاول صفحه خلاص احنا عقدنا متى في المسجد المغرب الكتاب والسنة. في المسجد يقول لك يا سلام دول ناس صالحين. والشيخ عمر عبد الكافي عقد لك وقد قام مش عارف مين ولا شيخ مش عارف المشايخ اياه. والمهم بعد ساعتين تلاقي كله بيرقص في المغرب في الفرح. حول ولا قوه الا بالله. ربنا يقول لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ما اعلنوا يعني النكاح ولو بالدف. ما يبني في لو في لو كان هناك جيتار كان علن الجناح النكاح بالجيتار. كان عندهم يا ابني كان عندهم من المعبد. انت ما قراتش عن معبد وعن جميله؟ انا قرات اود ان اعلم. قرات موجود يعني موجود بس المهم يعني. فعلى كل يعني شوف احنا لسه بدانا اول صفحه. ثاني صفحه ايه؟ سبحان الله. دنيا خلاص. وبعدين نيجي نعيش بايه؟ ايه كتاب السنه؟ يعني اعرف ايه الحقوق اللي ليا وايه الواجبات اللي عليا. هو في حد قال للزوجه ان انت خليك كده مقطبه الجبين 20 سنه؟ هو ده دين؟ هو ده كتاب وسنه؟ جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. الكلام اللي كان خيبان ده ما لا يقال. انغلبك بالملغ اللي بيب العيال. معلش ولا تغلبه ولا غيره. احنا داخلين في معركه وانا مع شارون. قصقص ريشه، قصقص طريق ليروح لغيرك. يسامحنا كل المشاهدين والمستمعين لان هذا الكلام يدار في البيوت مولانا. هذا هذا هذا كلام لا يقال ولا يجب ان يطبق ويجب ان نبتعد عنه ويجب ان ننساه تماما. واذا كانت الجدات قالت هذا الكلام الخائب فلا داعي للحفيدات ان يركزن هذا الكلام. ماذا يقولن اذا؟ لا الوصيه وصيه ام لابنتها ماذا تقول؟ بنت عوف بن زوجة عوف بن محلم الشيباني لما اوصت ابنتها ماذا كانت تقول؟ يا بنية لتراعي موضع وقت منامه وطعامه يكن لك عبدا وشكون كون له ارضا يكن لك سقفا كون له امل كون له فرشا يكن لك غطاء سبحان الله ألا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح وإياك أن تنغص نومه أو طعم فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة سبحان الله لو استغنت يا بنياتي المرأة عن النساء وعن الرجال لكنت أغنى الناس عوف بن محلم الشيبان ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال شو هذا شو الكلام ده في الجاهلية كنت في الجاهلية صحيح قبل الإسلام سبحان زوجة الحارث بن الأصبح الأصبح بن عبس وذويان هارب بن سنان هارب بن سنان والحارث بن عوف الحارث بن عوف هارب بن سنان سعي غيظ بن مرة بعدما تبدل ما بين العشرة بالدم تمام زهير بن أبي سلم نعم فلما أخذ عروسه وجاء في الطريق يريد أن يبني بها قالت يا رجل أنا أريد أن أفرح بين أهلك وعشيرتك بين القبيل عندك عيب فذهب القبيلة فأراد أن يبني بها قالت يا رجل أبني وأصير عروسا وأنت عريس والعرب تتقاتل منذ سنوات ما بين عبس وذويان يا سلام أخرج فأصلح ما بين القبيلتين خرج ودى القبيلتين بثلاثة آلاف كل ماله معظم ماله كل ماله سبحان الله وكانت امرأة شرفا لقبيلتها وشرفا لكل قبائل العرب صحيح فين هذا فين العقل ده لما العقد قلتم ان ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الامر الاسلامي سبحان الله المراه كان لها دور كبير هذا دور المرأة. هذا هو الدور المنوط بالمراه هذا هو الواجب ان يكون مش لا تطلب زوجها ولا تتجسس تتنصت وهو في نفس الوقت يكون كريم الاخلاق هل يعني بنت ابي بكر وبنت سيدنا عمر عليهما رضوان الله لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الوصيه من البيت الله اكبر لا شوف انظر لم يرد في التاريخ انا قلبت كتب التاريخ احنا جلها لا ادعي كلها نعم لم اجد ان عائشه ذهبت الى يا ابتي الحقني ولا قالت حفصه يا عمر الحقني ابدا لا صبر فلما المهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وراح على ايه احسن الوقت يجري بينا وانت نازل ما بتنزل فينا تحت خلينا نرتفع فاول ما راح ذهب على بيت دخل على بيت عائشه اول بيت هي كانت مدركه ومتيقنه انه ياتي سوف اول بيت لان كان يحبها اكثر هو كان يحبها وهي نفس الوقت هي الزعيمه هي الرئيسه طب استدرج جنين مساله العدل والعدل لا شوف قال يا ربي هذا قسمي فيما املك انا بيت عند دليله وليله عدل دمية اعطي دمية اجيب لي ثوب خلاص العدل المادي لكن العدل القلبي قل يا ربي هذا قسمي فيما املك املك ايه املك العدل الظاهري ليالي المبيت والماده خلاص هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك القلب من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشه قال سيدنا عمرو بن العاص بيساله قال من الرجال قال ابوها قال ثم من قال عمر ثم أومأ الرسول الى عمرو ام اسكت اول ما دخل عند ام المنافق كيف تستقبله بعد باي وجه يعني لكنها حصيفه خجله هلا كانت سبع الرسول موقفهن وايام ال 29 يوم اسوأ شهر مر عليهن وبالذات لما تكون زوجه تدرك كرم زوجها وخلقه عارفه ده هي غضبت من يعني شعرنا بخطئ موقفهن لا طب ممكن ينزل عليهم من السماء ان ربنا اطرته برحمته ان ربنا غضب عليهم ممكن وارد سلم انا قلت يا ولذلك انا قلت في البدايه انا مشفق على امهات المؤمنين قال السلام عليك يا عائشه قالت عليك السلام يا رسول الله قلت انك سوف تهجرنا شهرا ولكن جئت وما مر الا 29 يوما جر شكل لا عليك هتفتح كلام ازاي تفتح كلام كان يقول لا طب السلام عليكم سأتي غدا ليس هذا حتى وتم 30 يوم لا برضه هي ودوده ولطيفه يعني طب 29 يعني انت ما بردش قسمك يعني قال شهرنا 30 او 29 شوف الادب الرغم يجيب وهو راح في حاله غضب لا الله قال يا عائشه استخيري ابويك أمام سيدنا عمر استخيري أبويك أمام لا لا لا